السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. قال: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. القدر كما قلنا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به، ومراتبه أربعة ذكرناها في الدرس الماضي، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. علم، فربنا تبارك وتعالى علم، فكتب، فشاء، فخلق. فمرتبة العلم يقصد بها عند أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى علمه سابق لجميع المخلوقات قبل أن يخلقهم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، يعلم السر وأخفى. والدليل على هذا أو هذه المرتبة من الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى قال: واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وكل من ألفاظ العموم، فكل ما يصدق عليه أنه شيء فالله تبارك وتعالى به عليم. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وما كذلك من ألفاظ العموم. فكل ما في السماء والأرض يعلمه الله تبارك وتعالى، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، يحكي حال المشركين يوم القيامة، فيقول: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين. هذا قول المشركين يوم القيامة: يا ليتنا نرد، يعني نرد إلى هذه الحياة الدنيا حتى نصدق بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين. ماذا قال الله تبارك وتعالى لهم؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال: ولو ردوا، يعني لو ردوا إلى هذه الحياة الدنيا مرة أخرى لعادوا للكفر مرة أخرى وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. فأخبر الله تبارك وتعالى عن الشيء الذي لم يقع، لو وقع كيف سيكون. كذلك لما يوضع الكافر في القبر يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقول الله تبارك وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. إنها كلمة هو قائلها، ما معنى إنها كلمة هو قائلها؟ يعني معنى ذلك لو رد لعاد لما نهي عنه. فالله عز وجل يعلم الأشياء التي لم تقع، لو وقعت كيف ستكون، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وأما مرتبة الكتابة فقد قال الله عز وجل فيها: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والصحيح أن الكتاب هاهنا هو اللوح المحفوظ وليس القرآن، لأن الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، سورة الأنعام مكية، ولم يكن كل القرآن قد نزل بعد، لم يكن كل القرآن قد نزل بعد. والله عز وجل يقول في هذه الآية: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالكتاب هو اللوح المحفوظ، فكتب الله تبارك وتعالى كل شيء يتعلق بالخلائق، وليس كل ما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى. فلا يحيط مخلوق بعلم الله، وإنما الذي كتب في اللوح المحفوظ ما يتعلق بالخلائق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما معنى نبرأها؟ يعني نخلقها. إن ذلك على الله يسير. فقال: ما أصاب من مصيبة. إن شاء الله لو قدر لنا أن نأخذ متنا في أصول الفقه لنشرحه بعد الأجر الرومية، سنعلم أن ما أصاب من مصيبة، مصيبة هذه نكرة في سياق النفي ما أصاب، والنكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. فكل مصيبة تقع في الأرض مكتوبة، كل مصيبة تقع في الأرض من قبل أن يخلقها الله تبارك وتعالى مكتوبة. فإذا دخلت على النكرة من، كانت نصا في العموم، يعني لم يخرج فرد من أفراد هذه النكرة عن هذا العموم. قال: في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير. ولذلك لما أمر الله تبارك وتعالى القلم أن يكتب قال: مكتب ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بمقادير الخلائق، كل ما يفعله الخلائق جرى به القلم، فلم يخطئ القلم ولم ينسى ولم يترك ولم يسهو ولم يغفل. لماذا؟ إن ذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما معنى إمام؟ يعني كتاب، إمام بمعنى كتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود قال: أول ما خلق الله القلم. أول المخلوقات العرش، إنما أول في هذا الحديث ظرفية، يعني وقت أن خلق الله القلم قال له اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. إذن الذي كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى متى؟ إلى قيام الساعة. نعم، نعم، تفاصيل ما يقع في الجنة والنار ليس باللوح المحفوظ. تفاصيل ما يقع في الجنة والنار من عذاب ونعيم لأفراد الجنة وأفراد النار هذا ليس في اللوح المحفوظ، واضح؟ إنما الإجمال هو المذكور في اللوح المحفوظ، أن الله سيخلق الجنة لأهل الجنة ويخلق النار لأهل النار، وهذا هو ظاهر الحديث: حتى تقوم الساعة. كتابة القلم كانت حتى تقوم الساعة، واضح؟ نعم نعم نعم في اللوح المحفوظ، ليست مكتوبة، إنما مكتوب فلان وفلان وفلان من أهل الجنة وفلان وفلان وفلان من أهل النار. كيف سينعم كيف سيعذب، هذه التفاصيل هذا كله ليس مكتوبا في اللوح، في اللوح المحفوظ، لأن الذي كتب في اللوح المحفوظ حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الإيه؟ حتى تقوم الساعة. واضح؟ من شيء، كل شيء يتعلق بالخلائق في هذه الحياة الدنيا. نعم، ولذلك ما في اللوح المحفوظ بعض علم الله وليس كل علم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية كما قلنا الكتابة، الكتابة، وهذه الكتابة لها أقسام، الكتابة لها أقسام. فهناك كتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهذه تسمى بالتقدير الأزلي، التقدير الأزلي، تقدير الأزلي يعني كان في الأزل. طيب، ودليله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرناه، كتب الله مقادير الخلائق، بدا اسمه تقدير ايه؟ أزلي، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. طيب، التقدير الثاني تقدير عمري، تقدير عمري، وهذا الذي ورد في حديث عبد الله بن مسعود، حديث الصادق المصدوق الذي سيشير إليه المصنف بعد ذلك. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا الصادق المصدوق، هو صادق في كلامه صلى الله عليه وسلم، مصدوق مصدق من قبل ربه تبارك وتعالى. حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. دول كده 120 يوم، 40 40 40 120 يوم. طيب، بعد 120 يوم اللي هم الأربعة أشهر، قال ثم يرسل إليه ملك، يرسل إليه ويؤمر بكتب أربع أشياء أو أربعة أشياء، أربعة أشياء. ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ رزقه وعمله وأجله أو عمره، وشقي أم سعيد، شقي أم سعيد. يبدأ اسمه تقدير إيه؟ هذا تقدير عمري، تقدير عمري، يعني كتب عمره، كتب رزقه، هذا الذي سيحدث في حياته، شقي أم سعيد. التقدير الثالث وهو التقدير الحولي، الحولي يعني السنة، يعني هذا تقدير يقع كل سنة، هذا تقدير يقع كل سنة. هذه التقديرات كلها مأخوذة من التقدير الأزلي، مأخوذة من التقدير الأزلي، يعني التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ فيه كل هذه التقديرات. ثم بعد ذلك يطلع الله تبارك وتعالى الملائكة على هذه التقديرات الفرعية، يعني التقدير السنوي، فلان هيموت، فلان هيحج، فلان هيعتمر، فلان هيولد، فلان هيتزوج هذا العام. وهذا التقدير يكون في ليلة القدر، يكون في ليلة القدر، كما قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي هذه الليلة يقال للملائكة فلان سيتزوج، فلان سيموت هذا العام، فلان سيولد، فلان سيغنيه الله تبارك وتعالى، فلان سيصيبه الفقر، يصيبه المرض. واضح؟ فده يسمى بالتقدير، تقدير الحولي، التقدير الحولي. والتقدير الأخير وهو التقدير اليومي، تقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، هذا هو دليله، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، يرفع هذا ويخفض هذا ويتوب على هذا. واضح؟ فهذه التقديرات التي تندرج تحت مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة. طيب، المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، ومعناها عند أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة عامة، نافذة في خلقه لا يخرج عنها شيء من خلقه، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. وأن مشيئة العباد واقعة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات. وقال الله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والمشيئة ترادفها الإرادة الكونية القدرية، لأن الإرادة نوعان، الإرادة نوعان: الفعل يريد المذكور في القرآن نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية، إرادة شرعية وإرادة كونية قدرية. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، الإرادة الشرعية بمعنى يعني ما يريده الله شرعا يحبه ويرضاه، يحبه ويرضاه. وبهذا القيد تستطيع أن تعلم هل هذه الإرادة المذكورة في الآية إرادة شرعية أم إرادة كونية. الإرادة الشرعية ترادف ماذا؟ يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر، دي إرادة إيه؟ شرعية ولا كونية قدرية؟ شرعية، واضح. ليه؟ لأنها ترادف المحبة، واضح. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم، شرعية لأن الله عز وجل يحب توبة العبد وأن يتوب على العبد. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إن كان الله يريد أن يغويكم، هل الله تبارك وتعالى يحب غواية العبد؟ لا يحب غواية العبد، هذه ليست إرادة شرعية، ليست إرادة إيه؟ شرعية. طيب، وإنما هي إرادة كونية قدرية. الإرادة الكونية القدرية فقط هي التي توازي المشيئة، توازي إيه؟ المشيئة. يعني إذا أرادها الله تبارك وتعالى لابد أن تقع، لابد أن تقع. لكن الإرادة الشرعية التي ترادف المحبة ليس شرطا أن تقع، أمر يحبه الله تبارك وتعالى لكنه قد لا يقع، قد لا يقع. ألا يحب الله تبارك وتعالى إيمان أبي طالب وإيمان أبي لهب وإيمان أبي جهل؟ يحب الله تبارك وتعالى كل ذلك، صحيح. الله يحب أن يتوب جميع الخلق إليه، لكن من الخلق من ينحرف ويبتعد عن منهاج الأنبياء والرسل فلا يتوب، واضح. فالله يحبه، يعني يحب هذا الأمر، لكن من ليس من شرطه أن يقع، ليس من شرطه أن يقع، لأن الإنسان ليس مجبورا على فعله. أرسل الله لك الرسل وأنزل لك الكتب ويحب منك الطاعة، لكن الأبعد من الممكن أن يعصي، من الممكن أن، لكن لو أراد الله هداية العبد إرادة كونية قدرية يعني شاء ذلك، فهذا لابد أن يقع، هذا لابد أن يقع. يعني مثلا هسأل وانت تجاوب، ماشي؟ إيمان أبي جهل مراد إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ شرعية، لأنه لم يقع، يحبه الله لكنه. طيب، إيمان أبي بكر الصديق أحسن، كونية وشرعية. شرعية لماذا؟ لأن الله يحبها، وكونية قدرية لأنها وقعت، لأنها وقعت، لأنها وقعت، واضح؟ علمنا الفرق؟ طيب، فالذي يرادف المشيئة الإرادة الكونية القدرية الكونية القدرية. طيب، أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق، مرتبة الخلق. فالله خالق لجميع المخلوقات وخالق لأعمالنا، والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا يخرج مثقال ذرة في هذا الكون عن خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء مخلوق، خالق كل شيء مخلوق. طيب، هذه الأركان الأربعة أو المراتب الأربعة التي هي مراتب القدر، ما واجبنا تجاهها؟ قال: الإيمان بها وبما ورد فيها من أحاديث، بما ورد فيها من أحاديث. لا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما ولا كيف، وإنما نؤمن بها كما نؤمن بسائر الأحاديث. لماذا؟ لأن الذي روى أحاديث الأحكام هو الذي ورد أحاديث روى أحاديث العقائد، يعني أحاديث الأحكام في الصلاة والصوم والعبادة والزكاة، من الذي رواها أمثال سفيان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري ونعيم بن حماد، صحيح؟ طيب، هذه الأحاديث التي تتعلق بالأحكام بالصلاة والصوم والعبادة، لما تأتينا من قبل هؤلاء نقبلها ونقول سمعنا وأطعنا. طيب، لماذا نفرق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد؟ فيقول الأبعد كالأشعرية والماتريدية والمعتزلة وكل سائر الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة، يقولون في هذه الأحاديث إنها أحاديث أحاد لا تقبل. طيب، لماذا أخذتم بقول هؤلاء وصدقتموهم فيما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الأعمال، الأحاديث العملية التي تتعلق بالعمل، ولم تقبلوا الأحاديث التي رووها عن الله وعن صفاته وأسمائه وعن الدار الآخرة؟ وهؤلاء هم هؤلاء وكلهم ثقات، فهذا من تناقضهم، هذا من تناقضهم. فإذا جاءتنا أمثال هذه الأحاديث كحديث الصادق المصدوق وكحديث محاجة آدم لموسى، يعني آدم لما قابل موسى عليه الصلاة والسلام قال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. ده موسى عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر لآدم عليه الصلاة والسلام. فقال: أجل. قال: وأنت موسى كليم الله؟ قال: أجل. قال: فبكم وجدت هذا مكتوبا، يعني الخروج من الجنة؟ قال: قبل أن أخلق بأربعين سنة، قبل أن أخلق بأربعين سنة. يعني احتج آدم عليه السلام على موسى بأن هذا الأمر كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وكان مقدرا، لا يعني بذلك المعصية، فآدم عليه الصلاة والسلام لا يحتج على المعصية بالقدر السابق، ولكن يعني المصيبة. يعني إيه المصيبة؟ ما هي المصيبة؟ الخروج من الجنة مصيبة، الخروج من الجنة مصيبة، صحيح؟ والنزول إلى الأرض مصيبة، لكن حكمة الله تبارك وتعالى ومشيئته كانت على ذلك، ألا يهبط آدم عليه الصلاة والسلام بعد خلقه مباشرة إلى الأرض، لكن أن يكون الأمر هكذا، أن يخلق في الجنة وأن يبقى في الجنة وأن يأكل من الشجرة التي نهي من الأكل أو عن أن يأكل منها، أن يكون الهبوط على هذه الطريقة حتى نحذر إبليس وحتى نحذر خطوات الشيطان ولذلك يرد في القرآن كثيرا يا بني آدم يا بني آدم، يذكرنا الله تبارك وتعالى بالعداوة التي كانت بين إبليس وبين أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذا الشيطان الذي تطيعونه هو الذي أخرج أباكم آدم من الجنة، أخرج أباكم آدم من الجنة. فنؤمن بهذه الأحاديث ولا نفرق بينها وبين الأحاديث الأخرى، ولا يقال لما ولا كيف، لا يقال في باب الصفات كيف، ولا يقال في باب القدر لما، لا يقال في باب القدر لما، وإنما هو التصديق والإيمان بها، التصديق والإيمان بها، نمرها كما جاءت كما قال أئمة السنة، كما قال أئمة السنة، كأمثال الأحاديث التي وردت في الرؤيا والكرسي والقدمين وضحك ربنا تبارك وتعالى وغير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك مثل حديث الصادق المصدوق، وهذا مر، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤيا كلها، ومثل أحاديث الرؤيا كلها. فهذه الأحاديث كلها نمرها كما جاءت، نصدق بها ونؤمن بمعناها، وإن كان فيها كيف فوضنا، فالكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال مالك الكيف مجهول. قال وإن نأت عن الأسماع، نأت عن الأسماع، يعني لما تسمع بعض المبتدعة الذين انحرفوا في باب العقائد يأتي على أغلب الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية لما لطمها معاوية بن الحكم السلمي، فأراد معاوية أن يعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فلما جاء بها سألها النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يختبر إيمانها، قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. طب المبتدع ماذا يقول؟ يقول لا لا لا لا لا، هذا الحديث لا يقبل، لا يقبل، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، غلط الرواة في هذا الحديث، معين نفس الرواة هم الذين يأخذوا بأقوالهم في الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة، غلط الرواة في هذا الحديث. طيب اللي هو عنده أدب وحياء شوية مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من هذه المرأة لأنها جارية لا تقرأ ولا تكتب، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلها، عارف يعني ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجادلها، يعني النبي ما يلهاش للعرض والجوهر والحدوث والإمكان والقدم والزنة، حد فيكم أظهر هنا الكلام اللي هو يعني يقسي القلوب، يقسي القلوب والله، ويشتت القلوب والأذهان، ويصيب المرأة بالشك، يتكلمون عن الله بهذه الطريقة، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدها جارية قبل منها، قبل منها، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، يعني المرأة تقول باطلا ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. طب أين من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذا الكلام؟ لماذا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تصدق هذه المرأة وإنما أقررتها لأنها تعلم أن هناك إلها، هذا يكفيها، لكن لا تصدق أنه في السماء ولا تصدق، هذا ليس منقولا عن الصحابة ولا عن التابعين. فإما أن يردوا الحديث وإما أن يحرفوه وأن يؤولوا، ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء عارف الأحاديث دي؟ والله هذه الأحاديث نقرأها ونسمعها لترقق القلوب. أهل الكلام كالأشعرية، وطبعا المذهب الرسمي للأزهر المذهب الأشعري، لا يذكرون هذه الأحاديث إلا في باب الشبهة التي تحتاج إلى رد. يعني تيجي في كتاب العقيدة، هنسميه كتاب عقيدة عندك كجوهرة التوحيد أو غيره، تلاقي كل الكتاب مبني على العرض والجوهر، والجوهر الفرد والحدوث والإمكان، وكلام الفلاسفة التي لا تستطيع أن تحفظ منه جملة فضلا عن أن تفهمها، كلام تحس أنه مش عربي. الكتاب كله ماشي بهذه الطريقة، لا آية ولا حديث ولا حديث. أول لما تقف على آية أو حديث تعرف أنه هو ذكرها على أساس أن هي شبهة تحتاج إلى رد. إي والله شبهة تحتاج إلى رد. الرحمن على العرش استوى، إياك أن تعتقد أن لله مكانا فوق السماء وأن له عرشا استوى عليه بذات استواء يليق بجلاله. من قال ذلك مجسم، ولكن استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى إيه؟ كأن في مغالبة، فيه إله آخر بيشد وربنا سبحانه وتعالى بيشد من الناحية الثانية، إلى أن أخذ الله عز وجل عرش واستولى عليه. يبقى ده كده يقول لك وده تأويل، وهذا مما تقبله العرب هكذا يقولون، مع أن استوى بمعنى استولى ليست واردة في كلام العرب كما قال ابن الأعرابي وغيره. طب طائفة أخرى يقولون نفوض، نفوض يعني نفوض، هل يريدون تفويض الكيف؟ لا، تفويض الكيف والمعنى. الرحمن على العرش استوى، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ الرحمن على العرش استوى، قلت لكم زي اللي بيطوف حوالين الكعبة، اللهم أذلنا في ذلك يوم لا ذل إلا، هو بيردد الكلام العربي وارزقنا كلبا خاشعا، عرفش ينطق الكلام العربي بيردده وخلاص، لكن لا يفهم معناه. فهؤلاء اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أو المقال بتضليل الخلق. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول هداية على هذا المنطلق، ولذلك تجد هؤلاء أسرع الناس ردة، وأسرع الناس شكا، وأسرع الناس حيرة. وضربت لكم أمثلة كالرازي والجويني والغزالي وغير هؤلاء. أما نحن فنصدق بهذه الأحاديث. لماذا نصدق بها ونقرها ونقر معناها؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها الصحابة، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أولها أو فوض معناها، بل الثابت عن الصحابة خلاف ذلك. يعني أبو هريرة رضي الله عنه لما قرأ قول الله تبارك وتعالى ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ماذا صنع أبو هريرة؟ قال إن الله كان صنع هكذا، وضع الإبهام في أذنه والسبابة أو السباحة عند عينه، قال إن الله كان سميعا بصيرا، يريد أن يثبت المعنى للكيف، يعني يريد أن يثبت أن الله له سمع وبصر. طب هذا الصحابي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ابن عمر لما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض السماء يوم القيامة والأراضين ويهزها، قال وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، يعني يريد أن يثبت لله يدا لا أن يجعل يد الله كيد المخلوقين ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال حتى خشيت أن يسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث كثيرة جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينقلون الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أحاديث الصفات، لكن هؤلاء لا يقيمون وزنا لا لكتاب ولا لسنة بل حتى للإجماع. يعني السنوسي في أم البراهين كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يقول أصول الكفر ستة، هذا السنوسي هذا أشعري. الأصل السادس الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الذي يثبت معاني هذه الآيات هذا واقع في الكفر الصريح. فالحمد لله الذي نجانا من هؤلاء ورزقنا المعتقد الصحيح. قال مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤيا، وهذه الأحاديث كلها ستأتي في أبوابها إن شاء الله، فهذه نصدق بها. قال وإن أتى عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا. قال وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات نؤمن بذلك كله ولا نرد منه حرفا. ذكر الأشعري الخلال في السنة والآجري في الشريعة عن أحد أئمة السنة وهو عبد الوهاب الوراق، قال سألت أسود بن سالم عن هذه الأحاديث حديث الرؤيا والقدر والصفات، فقال نحلف عليها بالطلاق والمش أنها لحق، نحلف عليها بالطلاق أنها إيه؟ لحق، يعني إن لم تكن هذه الأحاديث صحيحة امرأة طالق، وهذا من كمال اليقين والإيمان بصحة هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، يريد ألا نتكلم في ذلك إلا بالحق كما نتكلم مراتب القدر العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لا نزيد على ذلك ولا نجادل ولا نؤول ولا نحرف ولا نعطل ولا نأتي بكلام يخالف الكتاب والسنة، فإن جاءنا من يريد الحق بينا له الحق، وأما إن جاءنا مخاصم ومجادل أعرضنا عنه لا نكلمه ولا نفرح بمناظرته. بعض الإخوة يقول لك أنا هناظر فلان لابد أن أقيم عليه الحجة، أنت منهي عن ذلك، إن طلب الحق بين له الحق، لكن ما يدريك لعلك تغلب، صحيح؟ لعلك تكون مدخولا أردت حظ النفس والظهور فيخذل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وهو منصرف من المسجد ومعه صاحبه معن بن عيسى، فقال هذا الرجل للإمام مالك، وهذا الرجل كان يقول بقول المرجئة، قال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال له مالك فإن غلبتني، قال إن غلبتك اتبعتني. فقال مالك فإذا جاء رجل فغلبنا أنا وأنت، طب لو جاء واحد ثالث وغلبنا أنا وأنت، قال نتبعه. فقال له الإمام مالك يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تتنقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، يوم إخواني يوم تبليغي يوم خارجي يوم مرجئي يوم ديمقراطي يخش البرلمانات يوم تاني كفر بتوع البرلمانات لماذا؟ لأن أصول الدين عنده ليست ثابتة، ما عندوش أصول ثابتة، يريد أن يجاري الجميع وأن يسمع من الجميع، ليست عنده أصول في الاعتقاد يرجع إليها كلام هؤلاء ويرد إليها هذه الفتن، ولذلك يكثر التنقل، نسأل الله السلامة والعافية. قال ولا يتعلم الجدال، قلنا يبين الحق لمن أراد، وأما أن يجادل فإن الجدال في الدين يورث الشك في الدين، كثرة الجدال والمراء والإتيان بالشبهات والاستماع للشبهات هذا يورث الشك في الدين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. قال الشافعي رحمه الله: لأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه سوى الشرك خير له من الكلام، يعني أن يخوض في طرائق أهل الكلام كما قلنا من الكلام بالفلسفة والعرض والجوهر والحدوث والإمكان، ويأتي بتحريف والتعطيل وغير ذلك. ولذلك كانت كلمة الإمام الشافعي شديدة في أهل الكلام، ذكرها ابن أبي العز في شرح على الطحاوية، قال إيه حكمي في أهل الكلام؟ ها، أن يطاف بهم بين العشائر وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من اشتغل بالكلام، هذا حكم. ولذلك لما جاء بصبيغ بن عسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صبيغ بن عسل كان يتكلم بالمتشابهات كذلك، فجاء به إلى عمر، ماذا صنع مع عمر؟ ما جدله، ولكن كان يدخل عليه كل يوم يقول: أنت من؟ يقول: صبيغ بن عسل. يقول: أنا عبد الله بن عمر، ويضربه حتى يدميه. حتى قال صبيغ وقد فهم ما يريد أمير المؤمنين، قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن القتل، موتني وريحني بدل، وإن كنت تريد أن تذهب ما في عقلي فقد ذهب الله. فأمر به أمير المؤمنين أن ينفى نفسنا، وأمر المسلمين ألا يكلمون. فكان كما يقول أبو موسى الأشعري: كان بينهم سنة كاملة كالبعير الأجرب لا يكلم أحد. لما حسنت توبته كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب أنه قد حسنت توبته، فأمر المسلمين بكلامه. فكان ذلك الفعل من عمر سببا في نجاته من فكر الخوارج بعد ذلك، وأن يلحق بالخوارج وأن يخرج على المسلمين ويسفك دماءهم. فلا نجادل ولا نماري في الدين، لأن الأمر ظاهر بين عندنا، والكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه إذا جاوز الحد، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، كما قال الإمام رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. وهذا أصل أصيل نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.